السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأسانيدنا المتصلات إلى الإمام أبي عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى قال في تفسيره الجامع لأحكام القرآن سورة عبس مكية، وآياتها 42 نزلت بعد النجم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. فيه ست مسائل. الأولى قوله تعالى عبس، أي كلح بوجهه، يقال عبس وبصر وقد تقدم. وتولى أي أعرض بوجهه، أن جاءه أن في موضع نصب لأنه مفعول له، المعنى لأن جاءه الأعمى أي الذي لا يبصر بعينيه. فروى أهل التفسير أجمع أن قوما من أشراف قريش كانوا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد طمع في إسلامه، فأقبل عبد الله بن أم مكتوم فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقطع عبد الله عليه كلامه فأعرض عنه، ففيه نزلت هذه الآية. قال مالك: إن هشام بن عروة تحدثه عن عروة أنه قال: نزلت عبس وتولى في ابن أم مكتوم، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يقول: يا محمد استدنيني. وعند النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل من عظماء المشركين، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه ويقبل على الآخر ويقول: يا فلان، هل ترى مما بما أقول بأسا؟ فيقول: لا، والدمى ما أرى بما تقول بأسا. يحلف الأصنام يعني. فأنزل الله عبس وتولى. وفي الترمذي مسندا قال: حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي قال: حدثني أبي قال: هذا ما عرضنا على هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت. مجد بقول له واقف على الكبر العلو بقالي ساعة. قال: هذا ما عرضنا على هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: نزلت عبس وتولى في ابن أم مكتوم، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول: يا رسول الله أرشدني. وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من عظماء المشركين، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عنه ويقبل على الآخر ويقول: أترى بما أقول بأسا؟ فيقول: لا. ففي هذا نزلت. قال: هذا حديث غريب. الثانية. أحسن الله إليكم. قال الثانية: الآية عتاب من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في إعراضه وتوليه عن عبد الله بن أم مكتوم. ويقال عمرو بن أم مكتوم، واسم أم مكتوم عاتكة بنت عامر بن مخزوم، وعمر هذا وابن قيس بن زائدة بن الأصم، وهو ابن خال خديجة رضي الله عنها، وكان قد تشاغل عنه برجل من عظماء المشركين يقال كان الوليد بن المغيرة. قال ابن العربي: قاله المالكية من علمائنا، وهو يكنى أبا عبد شمس. وقال قتادة: هو أمية بن خلف، وعنه أنه قال أبي بن خلف. وقال مجاهد: كانوا ثلاثة: عتبة وشيبة بن ربيعة وأبي بن خلف. وقال عطاء: عتبة بن ربيعة. وقال سفيان الثوري: كان النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه العباس، قال الزمخشري: كان عنده صناديد قريش، عتبة وشيبة بن ربيعة وأبو جهل بن هشام والعباس بن عبد المطلب وأمية بن خلف والوليد بن المغيرة، يدعوهم إلى الإسلام رجاء أن يسلم بإسلامهم غيرهم. قال ابن العربي: أما قول علمائنا إنه الوليد بن المغيرة، فقد قال آخرون إنه أمية بن خلف والعباس، وهذا كله باطل وجهل من المفسرين الذين لم يتحققوا الدين. وذلك أن أمية بن خلف والوليد كانا بمكة، وابن أم مكتوم كان بالمدينة، ما حضر معهما ولا ما حضر يستاهلش معه. الخطأ ده ان هم جهلة لم يتبينوا الدين كده. يمكن ابن أم مكتوم جاي في مكة برضه عادي. وكان موتهما كافرين، أحدهما قبل الهجرة والآخر بدر، ولم يقصد قط أمية المدينة ولا حضر عنده مفردا ولا مع أحد. الثالثة: أقبل ابن أم مكتوم والنبي صلى الله عليه وسلم مشتغل بمن حضره من وجوه قريش يدعوهم إلى الله تعالى، وقد قوي طمعه في إسلامهم، وكان في إسلامهم إسلام من وراءهم من قومهم. فجاء ابن أم مكتوم وهو أعمى، فقال: يا رسول الله، علمني مما علمك الله. وجعل يناديه ويكثر النداء ولا يدري أنه مشغول، ولا يدري أنه مشغول بغيره، حتى ظهرت الكراهة في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لقطعه كلامه، وقال في نفسه: يقول هؤلاء إنما أتبعه العميان والسفلة والعبيد. فعبس وأعرض عنه، فنزلت الآية. قال الثوري: فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا رأى ابن أم مكتوم يبسط له رداءه ويقول: مرحبا بمن عاتبني فيه ربي، ويقول: هل من حاجة؟ فاستخلفه على المدينة مرتين في غزوتين غزاهما. صلى الله عليه وسلم. قال أنس: فرأيت يوم القادسية راكبا وعليه درع ومعه راية سوداء. الرابعة: قال علماؤنا: ما فعل ابن أم مكتوم كان من سوء الأدب لو كان عالما بأن النبي صلى الله عليه وسلم مشغول بغيره، وأنه يرجو إسلامهم، ولكن الله تبارك وتعالى عاتبه حتى لا تنكسر قلوب أهل الصفة، أو ليعلم أن المؤمن الفقير خير من الغني، وكان النظر إلى المؤمن أولى، وإن كان فقيرا أصلح وأولى هو من ما كانش ينبغي ان هو يقول من سوء الادب. إن كان برضه تقيلة كده. طيب: وكان النظر إلى المؤمن أولى، وإن كان فقيرا أصلح طيب وإن كان حسبنا ان نقول اخطأ ان كان يعلم. أصلح وأولى من الأمر الآخر. طيب ايه؟ وكان النظر إلى المؤمن أولى وإن كان فقيرا أولى وأصلح، أصلح وأولى من الأمر الآخر. أصلح دي تبعي. لا مش هشربها دي. شاي شاي. يا أصلح دي تبقى معطوفة على أولى. وكان النظر إلى المؤمن أولى وإن كان فقيرا. نعم. طيب: أصلح وأولى من الأمر الآخر، وهو الإقبال على الأغنياء طبعا في إيمانهم، نعم. وإن كان ذلك أيضا نوعا من المصلحة. وعلى هذا يخرج قوله تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى، الآية على ما تقدم. وقيل إنما قصد النبي صلى الله عليه وسلم تأليف الرجل ثقة بما كان في قلب ابن أم مكتوم رضي الله عنه من الإيمان، كما قال: إني لو أعطي الرجل وغيره أحب إلي منه أعطي مخافة الرجل أن يكبه الله في النار. عندي على لأصل وجهه. الرجل نعم سيدنا. إني لأصل الرجل إن لأصل إني لأصل الرجل وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكبه الله في النار على وجهه. الخامسة: قال ابن زيد: إنما عبس النبي صلى الله عليه وسلم لابن أم مكتوم وأعرض عنه، لأنه أشار إلى الذي كان يقوده أن يكفه، فدفعه ابن أم مكتوم وأبى إلا أن يكلم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعلمه، فكان في هذا نوع جفاء منه. ومع هذا أنزل الله في حقه على نبيه صلى الله عليه وسلم: عبس وتولى، بلفظ الإخبار عن الغائب تعظيما له، ولم يقل: عبست وتوليت. ثم أقبل عليه بمواجهة الخطاب تأنيسا له، فقال: وما يدريك أن يعلمك لعله، يعني ابن أم مكتوم، يزكى بما استدعى منك تعليمه، بما استدعى منك تعليمه إياه من القرآن والدين، بأن يزداد طهارة في دينه وتوالى ظلمة الجهل عنه. وقيل الضمير في لعله للكافر، يعني إنك إذا طمعت في أن يتزكى بالإسلام أو يذكر فتقربه الذكر فتقربه الذكر إلى قبول الحق. وما يدريك أن طمعت فيما فيه وما يدريك أن ما طمعت فيه كائن. وقرأ الحسن أن جاءه الأعمى بالمد على الاستفهام، فأن متعلقة بفعل محذوف دل عليه عبس وتولى، التقدير أن جاءه أعرض عنه وتولى، فيوقف على هذه القراءة على وتولى، ولا يوقف عليه على قراءة الخبر وهي قراءة العامة. السادسة نظير هذه الآية في العتاب قوله تعالى في سورة الأنعام: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، وكذلك قوله في سورة الكهف: ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا وما كان مثله والله أعلم. أو يذكر يتعظ بما تقول فتنفعه الذكر أي العظة، وقراءة العامة فتنفعه بضم العين عطفا على يزكى، وقرأ عاصم وابن أبي إسحاق وعيسى فتنفعه نصبا، وقراءة السلمي وزير بن حبيش على جواب لعل لأنه غير موجب غير موجب، كقوله تعالى: لعلي أبلغ الأسباب ثم قال فأطلع. قوله تعالى: أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. قوله تعالى: أما من استغنى أي كان ذا ثروة وغنى فأنت له تصدى أي تعرض وله وتصغى أو تصغي لكلامه، والتصدي الإصغاء. قال الراعي: تصدى لوضاح كأن جبينه سراج الدنا يحني إليه الأساور، وأصله تتصدد من الصدد وهو ما استقبلك وصار قبالتك، يقال داري صدد داره صدد داره أي قبالتها، نصب على الظرفية. وقيل: من الصدى وهو العطش أي تتعرض له، كما يتعرض العطشان للماء والمصادات المعارضة الجملة والمصادات المعارضة. وقراءة العامة تصدى بالتخفيف على طرح التاء الثانية تخفيفا. وقرأ نافع وابن محيصن بالتشديد على الإدغام: وما عليك ألا يزكى أي ألا يهتدي. نعم شيخ. تصدى يعني تصدى. وما عليك ألا يزكى أي لا يهتدي، أي لا يهتدي هذا الكافر ولا يؤمن، إنما أنت رسول ما عليك إلا البلاغ. قوله تعالى: وأما من جاءك يسعى يطلب العلم لله وهو يخشى أن يخاف الله، قوله تعالى: كلا إنها تذكرة كلا كلمة ردع وزاجر، أي ما الأمر كما تفعل مع الفريقين، أي لا تفعل بعدها مثلها من إقبالك على الغني وإعراضك عن المؤمن الفقير، والذي جرى من النبي صلى الله عليه وسلم كان ترك الأولى كما تقدم، ولو حمل على صغيرة لم يبعد، قاله القشيري. والوقف على كلا على هذا الوجه جائز، ويجوز أن تقف على تلهى ثم تبتدئ كلا على معنى حقا، إنها أي سورة أو آيات القرآن، تذكرة أي موعظة وتبصرة للخلق، فمن شاء ذكره أي اتعظ بالقرآن. قال الجرجاني: إنها أي القرآن، والقرآن مذكر، إلا أنه لما جعل القرآن تذكرة أخرج ولا لفظ التذكرة، ولو ذكره لجاز، كما قال تعالى في موضع آخر: كلا إنه تذكرة، ويدل على أنه أراد القرآن قوله: فمن شاء ذكره، أي كان حافظا له غير ناس. وذكر الضمير لأن وذكر الضمير لأن التذكرة في معنى الذكر والوعظ. وروى الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: فمن شاء ذكره، قال: من شاء تبارك وتعالى ألهمه. ثم أخبر عن جلالته فقال في صحف جمع صحيفة: مكرمة عند الله. قاله السدي: قال الطبري: مكرمة في الدين لما فيها من العلم والحكم. وقيل: مكرمات لأنها نزل بها كرام الحفظة، أو لأنها نزلت من اللوح المحفوظ، لأنها نزلت من كريم، لأن كرامة الكتاب من كرامة صاحبه. نعم. صحف. وقيل المراد كتب الأنبياء، دليله إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى، مرفوعات رفيعات القدر عند الله، وقيل مرفوعات مرفوعة عنده تبارك وتعالى، وقيل مرفوعات في السماء السابعة، قاله يحيى بن سلام. قال الطبري مرفوعة الذكر والقدر، وقيل مرفوعة عن الشبه والشبه والتناقض، شبه صح، مطهرات. قال الحسن من كل دنس، وقيل مصانة عن أن ينالها الكفار، ومعنى قول السدي. وعن الحسن أيضا مطهرات من أن تنزل على المشركين. وقيل أي القرآن، أي القرآن، أي القرآن أثبت للملائكة، القرآن أثبت للملائكة في صحف يقرأ، أثبت القرآن أثبت للملائكة في صحف يقرؤونها، فهي مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة، أي الملائكة الذين جعلهم الله سفراء بين وبين رسله، فهم بررة لما تدنسوا بمعصية. وروى أبو صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال هي مطهرة تجعل التطهير لمن حملها بأيدي سفرة، أي كتب، مطهرة بقى. هي مطهرة ومطهرة ومطهرة. نعم أحسن الله بأيدي سفرة، قال كتب. وقاله مجاهد أيضا، وهم الملائكة الكرام الكاتبون لأعمال العباد في الأسفار التي هي الكتب، واحد وهم سافر، كقولك كاتب وكتب، كاتب وكتب. ويقال سافرت أي كتبت، والكتاب هو السفر وجمعه أسفار. قال الزجاج وإنما قيل للكتاب سفر بكسر السين، وللكاتب سافر، لأن معناه أنه يبين الشيء ويوضحه. يقال أسفر الصبح إذا أضاء، وسافرت المرأة إذا كشفت النقاب عن وجهها. قال ومن سفرت بين القوم أسفر سفارة، سفارة أصلحت بينهم. وقاله الفراء وأنشد فما أدع السفارة بين قومي، ولا أمشي بغش، إن مشيت مشيت مشى يمشي مشيت. والسفير الرسول، والمصلح بين القوم، والجمع سفراء، مثل فقين وفقهاء، ويقال الوراقين سفراء بلغة العبرانية. وقال قتادة السفرة هنا هم القراء، لأنهم يقرؤون الأسفار. وعنه أيضا كقول ابن عباس. وقال وهب بن نبي بأيدي سفرة كرام بررة، هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن العربي لقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرة كراما بررة، ولكن ليسوا بمرادين في بهذه الآية، ولا قارب المرادين بها، بل هي لفظة مخصوصة بالملائكة عند الإطلاق، ولا يشاركهم فيها سواهم، ولا يدخل معهم في متناولها غيرهم. وروي في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة، ومثل الذي يقرأه ويتعاهده وهو عليه شديد فله أجران. متفق عليه، واللفظ اللفظ ده للبخاري. ايه اللفظ ده هو حفظ له؟ الماهر بالقرآن وهو ماهر به. كرام اي كرام على ربهم، قاله الكلبي. قال الحسن كرام على عن المعاصي، فهم يرفعون انفسهم عنها. وروى الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما في كرام قال يتكرمون ان يكونوا مع ابن ادم اذا خلا بزوجته او يتبرز لغائطه. وقيل يؤثرون منافع غيرهم على منافع انفسهم، بررة جمع بار، مثل كافر وكفرة، وساحر وسحرة، وفاجر وفاجرة. يقال بر وبار اذا كان اهلا للصدق، ومنه بر فلان في يمينه اي صدق، وفلان يبر خالقه ويتبرر اي يطيعه، فمعنى بررة مطيعون لله، صادقون لله في اعمالهم. وقد مضى في سوره الواقعه قوله تعالى انه لقران كريم في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون، انهم الملائكه الكرام البررة في هذه السوره. قوله تعالى قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقض ما أمره. قوله تعالى قتل الإنسان ما أكفره، قتل أي لعن، وقيل عذب. والإنسان الكافر. روى الأعمش عن مجاهد أنه قال ما كان في القرآن قتل الإنسان فإنما عني به الكافر، عن أبي الكافر. وروى الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال نزلت في عتبة بن أبي لهب وكان وقد آمن فلما نزلت والنجم

كأنه قال فلينظر الإنسان إلى طعامه إلى أن صببنا، فلا يحسن الوقف على طعامه من هذه القراءة. وكذلك رفعت أن بإضمار هو أن صببنا، بإضمار هو أن صببنا، لأنها في حال رفعها مترجمة عن الطعام. وقيل المعنى لأن صببنا الماء فأخرجنا به الطعام، أي كذلك كان. وقرأ الحسين بن علي في النسخة، قرأ بعض القراء، وقرأ الحسين بن علي أني ممال بمعنى كيف، أني ممال بمعنى كيف، أو يقصد بالممال أن اللي كيف، وليست أن بالألف السيابسة، تبقى بالألف اللينة. فمن أخذ بهذه القراءة قال الوقف على طعامه تام، ويقال معنى أن أني أين، إلا أن فيها كناية عن الوجوه، وتأويلها أي من أي وجه صببنا الماء. قال الكميت أن ومن أين آبك الطرب، من حيث لا صبوة ولا ريب، صببنا الماء صبا يعني الغيث والأمطار، ثم شققنا الأرض شقا أي بالنبات، فأنبتنا فيها حبا أي قمحا وشعيرا وسلتا وسائر ما يحصد ويدخر، وعنبا وقضبا والقت والعلف عن الحسن، سمي بذلك لأنه يقضب أي يقطع بعد ظهوره مرة بعد مرة. قال القتبي وثعلب وأهل مكة يسمون القط القضب، وقال ابن عباس هو الرطب لأنه يقضب من النخل، ولأنه ذكر العنب قبله. وعنه أيضا أنه الفصفصة وهو القط الرطب، وقال الخليل القضب الفصفصة الرطبة، وقيل بالسين فإذا يبست فوقت تلوي قصبة بالسين، الله أصدق اللي بالسين فسفس، لا أكيد يا قصب، فإذا يبست فهو قط. قال والقضب اسم يقع، والقضب اسم يقع على ما يقضب من أغصان الشجرة ليتخذ منها سهام أو قسي، ويقال قضبا يعني جميع ما يقضب مثل القت والكراث وسائر البقول التي تقطع فينبت أصلها. وفي الصحاح والقضبة والقضب الرطبة، وهي الإسفست بالفارسية، والموضع الذي ينبت فيه مقضبة. وزيتونا وهي شجرة الزيتون، ونخلا يعني النخيل، وحدائق أي بساتين واحدها حديقة. قال الكلبي وكل شيء أحيط عليه من نخيل أو شجر فهو حديقة، وما لم يحط عليه فليس بحديقة. غلبا عظاما شجرها، يقال شجرة غلباء، ويقال الأسد الأغلب لأنه مصمة العنق لا يلتفت إلا جمعا. جميعا فياء، نعم جميعا التفت التفت جميعا. قال العجاج ما زلت يوم البين ألوي صلبي والرأس حتى صرت مثل الأغلبي. ورجل أغلب بين الغلب إذا كان ورجل أغلب بين الغلب إذا كان غليظ الرقبة. والأصل في الوصف بالغلب الرقاب فاستعير. قال عمرو بن معدي كربة يمشي بها غلب الرقاب كأنهم بزل كسين من الكحيل جلالا. وحديقة غلباء ملتفة، وحدائق غلب، وأغلولب العشب بلغ والتف البعض بالبعض. قال ابن عباس الغلب جمع أغلب وغلباء وهي الغلاظ، جمع أغلب وغلباء وهي الغلاظ. وعنه أيضا الطوال. قال قتادة وابن زيد النخل الكرام، وعن ابن زيد أيضا وعكرمة عظام الأوساط والجذوع. قال مجاهد ملتفة. وفاكهة أي ما تأكله الناس من ثمار الأشجار كالتين والخوخ وغيرهما. وأبن وما تأكله البهائم من العشب. قال ابن عباس والحسن الأب كل ما أنبتت الأرض مما لا يأكله الناس، وما يأكله الآدميون هو الحصيد. ومنه قول الشاعر في مدح النبي صلى الله عليه وسلم له دعوة ميمونة ريحها الصبا بها ينبت الله الحصيدة والأبا. وقيل إنما سمي أبا لأنه يؤب أي يؤم وينتجع، والأب والأم أخوان. قال جذمنا قيس ونجد دارنا ولنا الأب به والمكرع. وقال الضحاك الأب كل شيء ينبت على وجه الأرض. وكذا قال أبو رزين هو النبات، ويدل عليه قول ابن عباس قال الأب ما تنبت الأرض مما يأكل الناس والأنعام. وعن ابن عباس أيضا وابن أبي طلحة الأب الثمار الرطبة. وقال الضحاك والتبن خاصة، ومحكي عن ابن عباس أيضا. قال الشاعر فما لهم مرتع للسوام والأب عندهم يقدر. قال التبن، الكلبي نعم التبن بالباء. فين يا سيد التين. وقال الضحاك والتين خاصة تين يا مثنى تحتية. نعم. وقال الضحاك والتين خاصة، وهو محكي عن ابن عباس أيضا. قال الشاعر فما لهم مرتع للسوام والأب عندهم يقدر. قال الكلبي هو كل نبات سوى الفاكهة، وقيل الفاكهة رطب الثمار والأب يابسها. وقال إبراهيم التميمي سئل أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن تفسير الفاكهة والأب، فقال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت بكتاب الله ما لا أعلم. وقال أنس سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قرأ هذه الآية ثم قال كل هذا قد عرفناه فما الأب، ثم رفع عصا كانت بيده وقال هذا لعمر الله التكلف، وما عليك يا ابن أم عمر ألا تدري ما الأب، ألا تدري ما الأب. ثم قال اتبعوا ما بين لكم من هذا الكتاب وما لا فدعوه. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خلقتم من سبع ورزقتم من سبع فاسجدوا لله على سبع. وإنما أراد بقوله خلقتم من سبع يعني من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة الآية، والرزق من سبع وهو قوله تعالى فأنبتنا فيها حبا وعنبا إلى قوله وفاكهة. ثم قال وأبا، وهو يدل على أنه ليس برزق لابن آدم وأنه مما تختص به البهائم. والله أعلم. متاع لكم نصب على المصدر المؤكد لأن أنبت هذه الأشياء. وحبا وعنبا وقضبا وزيتونا، ذكرت النعم التي أنعم بها على الإنسان لنفسه ولبهائمه. فاكهة الإنسان والحب والعنب الإنسان. نعم. متاع لكم نصب على المصدر المؤكد لأن إنبات هذه الأشياء يمتع لجميع الحيوانات. وهذا ضرب مثل، وهذا ضرب مثل ضربه الله تعالى لبعث الموتى من قبورهم كنبات الزرع بعد دخوله، كما تقدم بيانه في غير موضع، ويتضمن امتنانا عليهم بما أنعم به وقد مضى في غير موضع أيضا. قوله تعالى فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. قوله تعالى فإذا جاءت الصاخة لما ذكر أمر المعاش ذكر أمر المعاد ليتزودوا له بالأعمال الصالحة وبالإنفاق مما امتن به عليهم. والصاخة الصيحة التي تكون عنها القيامة وهي النفخة الثانية. تصيخ الأسماع أي تصمها فلا تسمع إلا ما يدعى به للإحياء. وذكر ناس من المفسرين قالوا تصيخ لها الأسماع من قولك أصاخ إلى كذا أي استمع إليه الأسماع تفعل. نعم. ومنه الحديث ما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة شفقا من الساعة إلا الجن والإنس. وقال الشاعر يصيخ للنبأة أسماعه إصاخة الناشد للمنشد. قال بعض العلماء وهذا يؤخذ على جهة التسليم للقدماء، فأما اللغة فمقتضاها القول الأول. قال الخليل الصاخة صيحة تصخ الآذان صخا أي تصيحها بشدة. صخ تصخ. إيه صح كده وجايبها من البداية خالص كله مضموم ليه مش عارف. يعني صخ اسم فاعل، فاعل الثلاثي صح كده؟ نعم صح. صخ يصيخ صح. تصخ الآذان. ولا المتعدي هو اللي هيبقى صخ صخ يصخ دق يدق يبقى تصخ الآذان تصخ تصخ الآذان تصخ الآذان صخا أي تصمها مش أصلا ياء صخ الثلاثي صخ يصخ صخ لا ياء أحسن الله إليكم. يبقى أصاخ، يبقى في البيت الشعر يصيخ عادي، أصاخ من أصاخ يصيخ، يصيخ للنبأة آه أسماعه ده يصيخ هو عادي. قال فعله. بعض قال بعض العلماء وهذا يؤخذ على جهة التسليم القدامى، فأما اللغة فمقتضاها القول الأول. قال خليل الصاخة صيحة تصخ الآذان صخا، أي تصمها، ولا تصمها برضه، تصمها تصمها بشدة وقعتها. وأصل الكلمة في اللغة الصك الشديد، وقيل هي مأخوذة من صخه بالحجر إذا صكه. قال الراجز يا جارتي، يا جارتي هل لك أن تجالدي جلادة كالصك بالجلامدي جلامد ولا جلامد؟ جلامد. جلامد جمع جلمود، جلامد. كجلمود صخر. يا جارتي هل لك أن تجالدي جلادة كالصك بالجلامد. ومن هذا الباب قول العرب صختهم الصاخة وباتتهم البائتة وهي الداهية. قال الطبري واحسبه من صخ فلان فلانا إذا أصمه. قال ابن العربي الصاخة التي تورث الصمم وإنها لمسمعة، وهذا من بديع الفصاحة، حتى لقد قال بعض حديث الأسنان حديث الأزمان أصم بك الناعي وإن كان أسمع. أبو تمام. العربي مش عاجبه أبو تمام. حديث الأسنان وقال القصيدة دي عنده 26 سنة لما دخل دمشق وكان قتل اسمه ايه اللي قتل بابك الخرامي ده، القائد محمد بن حميد الطوسي. وقال آخر أصمني سرهم أيام فرقتهم، فهل سمعتم بسر يورث الصمم؟ قال عمرو الله إن صيحة القيامة لمسمعة، لمسمعة تصم عن الدنيا وتسمع أمور الآخرة. قوله تعالى يوم يفر المرء من أخيه أي يهرب، أي تجيء الصاخة في هذا اليوم الذي يهرب فيه من أخيه، أي من موالاة أخيه ومكالمته، لأنه لا يتفرغ لذلك لاشتغاله بنفسه، كما قال بعده لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، أي يشغله عن غيره. وقيل إنما يفر حذرا من مطالبتهم إياه لما بينهم من التبعات، وقيل لئلا يروا ما هو فيه من الشدة، وقيل لعلمه أنهم لا ينفعونه ولا يغنون عنه شيئا، كما قال يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا. وقال عبد الله بن طاهر الأبهري يفر منهم لما تبين له من عجزهم وقلة حيلتهم إلى من يملك كشف تلك الكروب والهموم عنه، ولو ظهر له ذلك في الدنيا لما اعتمد شيئا سوى ربه تعالى وصاحبته أي زوجته وبنيه أي أولاده. وذكر الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال يفر قابيل من أخيه أبيل، ويفر النبي صلى الله عليه وسلم من أمه، وإبراهيم عليه السلام من أبيه، ونوح عليه السلام من ابنه، ولوط من امرأته، وآدم من سوءة بنيه. وقال الحسن أول من يفر يوم القيامة من أبيه إبراهيم، وأول من يفر من ابنه نوح، وأول من يفر من امرأته لوط. قال فيرونها أن هذه الآية نزلت فيهم، وهذا فرار التبرؤ. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة عفاة عراة غرلا، قلت يا رسول الله الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض. قال يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض. رجوا الترمذي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشرون حفاة عراة غرلا، فقالت امرأة أينظر بعضنا أو بعضنا يرى عورة بعض؟ قال يا فلانة ينظر بعضنا أو يرى بعضنا عورة، يرى بعضنا أينظر بعضنا أو يرى بعضنا عورة بعض؟ قال يا فلانة لكل امرئ منه يومئذ شأن يغنيه. قال حديث حسن صحيح. وقراءة العامة بالغين المعجمة أي حال يشغله عن الأقرباء، حال يشغله عن الأقرباء. وقرأ ابن محيصن وحميد يعنيه بفتح الياء وعين غير معجمة، أي يعنيه أمره. وقال القتبي يعنيه يصرفه ويصده عن قرابته، ومنه يقال اعني عني وجهك يصرفه، واعني عن السفيه. قال خفاف سيعنيك حرب بني مالك، مالك عن الفحش والجهل في المحفل، محفلي لا يحفل، محفل يحفل، محفل جمع محفل. قوله تعالى وجوه يومئذ مسفرة، أي مشرقة مضيئة، قد علمت ما لها، قد علمت ما لها من الفوز والنعيم، وهي وجوه المؤمنين ضاحكة أي مسرورة فرحة، مستبشرة أي بما أتاها الله من الكرامة. وقال عطاء الخراساني مسفرة من طول ما أغبرت في سبيل الله جل ثناؤه، ذكره أبو نعيم. قال الضحاك من آثار الوضوء. قال ابن عباس من قيام الليل لما روي في الحديث أن كثر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. وقال أسفر الصبح إذا أضاء، ووجوه يومئذ عليها غبرة أي غبار ودخان، ترهقها أي تغشاها قترة أي كسوف وسواد. كذا قال ابن عباس. وعنه أيضا ذلة وشدة. القتر في كلام العرب الغبار، جمع القترة عن أبي عبيد. وأنشد الفرزدق متوج برداء الملك يتبعه موج ترى فوقه الرايات والقترة. وفي الخبر إن البهائم إذا صارت ترابا يوم القيامة حول ذلك التراب في وجوه الكفار. وقال زيد بن أسلم القترة ما ارتفعت إلى السماء، والغبرة ما انحطت إلى الأرض، والغبار والغبرة واحد. أولئك هم الكفرة جمع كافر، الفاجرة جمع فاجر، وهو الكاذب المفتري على الله تعالى. وقيل الفاسق، يقال فاجر فجورا أي فسق، وفاجر أي كذب، وأصله الميل، والفاجر المائل. وقد مضى بيانه والكلام فيه، والحمد لله وحده. الحمد لله.